كشر عن وجهه أو كشر عن أسنانه، كشر عن أسنانه بمعنى كشف أسنانه ضحكا تبسما. الناس بتستخدم كشر يعني قطب جبينه يعني أظهر الغضب، لكن هنا نكشر بمعنى يكشف أسنانه فتظهر، وهذا يطلق عند الضحك في غالب الأحيان، والكشرة هي الضحك. يعني أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، الأثر يذكره البخاري عن أبي الدرداء، ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. الكلام ده وارد في إطار إيه؟ في إطار مدارات الناس. مدارات الناس أيها الناس، أيها الناس، الكلام ده في موضوع مدارات الناس. احنا خدنا فيه درسين، ودائما يعني اخلص الدرس احس ان انا برضه عاوز حاجه لعملي. المداراه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم سكت من الاحاديث اليوم، لكن هي قلنا ان ما احنا عنها ايه نكتلين وتتلطف للرجل تالفا لقلبه، ولا يكون ذلك على حساب الدين، ان كان على حساب الدين يسمى مداهنه، والمداهنة وجه وجوه النفاق والعياذ بالله. يبقى المداراة مطلوبة على أنك تكون تعمل العمل تستلين به قلبا من أجل الدين لا من أجل الدنيا، أما المداهنة تبقى من أجل الدنيا وهي وجه من وجوه النفاق والعياذ بالله. فلما هو كتب العنوان البخاري وقال العنوان بتاعه المداراة مع الناس، ويذكر عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعن. يعني الضرورة تحتم أحيانا أنك تستقبل الإنسان استقبال الحسد، وإن كنت تكرهه أو تنكره فعلا، لأن الشارع أشار المجال فيه يعني فيه نص في بعض الروايات عن ابن الدرداء: وإن قلوبنا لتقليهم، تقليهم يعني تبغضهم وتستبعدهم. يقول القلوب نكشر يتبسم في وجه إنسان، لكن قلبه إيه؟ يقليه، يكرهه، يبغضه. أو لتنعلهم تلعنه، دي واضحة بمعنى لا نرضى أعمالهم ولكن نضطر إلى ملاقاتهم. فإذا اضطررنا إلى ملاقاتهم نضطر إلى ملاطفتهم. ده كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. أما الأحاديث التي وردت ففيها أحاديث ذكرت سابقا أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: اذنوا له، اذنوا له، اذنوا له، فبئس ابن العشيرة، أو قال بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل ألان له الكلام، وفي رواية أدناه في مجلسه، أدنى مجلسه، فلما قام أو ذهب قالوا: يا رسول الله، برواية الثانية يعني: حين أبصرته قلت كذا، ثم أدنيته في مجلسه، أدنيت مجلسه. برواية عائشة في حديثنا: فلما دخل ألان له الكلام، كلم الكلام إيه؟ طيب وعادي يعني. فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت، يعني بئس أخو العشيرة هو، كلمة بئس دي كلمة إيه؟ ذم. بئس معناها إنسان مش كويس، بئس ذم، ذا نعمة مدح، نعم الرجل يعني الرجل كويس، بئس الرجل بايه؟ ليس طيبا. فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. في رواية ثانية متى عهدتني فاحشا يا عائشة؟ وده نوع من العتاب، يعني كان تفهم هي لوحدها كده يعني رضي الله عنها أرضاها، لأنه يعني ربما هي فهمت رضي الله عنها أرضاها أنه لما قال بئس أخو العشيرة توقعت أنه هو يعامله بإيه؟ بغلظة أو لا يستقبله أو يعني يجافيه. فلما ألان لها القول لفت نظرها الموضوع، ما كانتش تتوقع كده، عشان كده سألت. ولم تتوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على واحد بئس أخو العشيرة وبعده يلاطفه ويلين له القول، يلين له في قوله صلى الله عليه وسلم. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء وحشه. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتنب أن يعامله بما يستحق اتقاء فحشه، بمعنى أنه لو عامله بمعاملته وبملائمه ربما تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما أغلظ بالقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال في شرح الباب الأول في نفس الباب الأول إن باب سد ذرائع، بمعنى إنك الباب اللي يجيك منه ريح تسده وتستريح. يعني لو كنت أنا أكلم واحد كلمة يرد علي يبقى أستريح من إيه؟ من قوله ومن تصرفاته ومن إساءته. حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاحش، بمعنى أنه قد يغلظ في القول أو قد يتطاول، وربما يكون له من سوء فعله أنه إن أساء له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بأفعال يحرض ناس على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبعد ناس عن الإسلام، أو يتآمر على ويتماكر على الإسلام وعلى المسلمين. لذلك الرواية الثانية برواها الحارث في مسنده قال باب مداراة الناس، فلما دنا منه أدنى مجلسه فلما قام وذهب قالوا يا رسول الله حين أبصرته قلت بئس أخو العشيرة أو بئس الرجل ثم أدنيته في مجلسه أدنيت مجلسه. فقال إنه عليه الصلاة والسلام إنه منافق أداريه عن نفاقه وأخشى أن يفسد علي غيره. سمع عالي مش كده كويس؟ أما اللي بتظن ليه سمع كويس يا هاشم؟ سمع كويس أنت عالي شوي؟ أنا حاسس إن فيه بي بي بي بي بينصت في إجهاد عليه، إن شاف واحد بيبص مجهد كده يركز على الكلام يستمع كويس. بسم الله. إنه منافق أداريه عن نفاقه وأخشى أن يفسد علي غيره. هذه الرواية ربما تكون مع رجل آخر وربما يكون نفس الشخص، لأن الرواية دي بتقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل. الكلام ده عن صفوان بن عسال المرادي. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنا فأقبل رجل فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة أو بئس الرجل. فلما دنا منه أدنى مجلسه فلما قام وذهب قالوا يا رسول الله حين أبصرته قلت بئس أخو العشيرة أو بئس الرجل ثم أدنيت مجلسه. فقال إنه منافق أداريه عن نفاقه وأخشى أن يفسد علي غيره. إنه منافق أداريه عن نفاقه، يتقي شر نفاقه. النفاق لا، المنافق لا يؤتمن، لا أمان له، المنافق لا أمان له، وبعدين يفسد علي غيره، بمعنى أنه أغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتصر بنفاقه، ولكن سيذهب ليفسد غيره، يشيع إشاعات ويكذب أكاذيب ويفتري افتراءات تجعل الناس يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبتعدون عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينفرون عن الإسلام ويزهدون فيه. وهذا دأب المنافقين، هذا دأب المنافقين، يبغضون الناس في الحق وفي الخير وفي مصادره. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وده من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكسب ود هذا الرجل على الأقل يتقي شره. لأن الرجل إذا لم يعني لو قدر الموقف فيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي كسبه، كسب وده. طب إذا ما كناش هنكسب وده يبقى على الأقل إيه؟ لا نخسره، لا نخسره، يبقى ياخذ مجلسه أو ياخذ وقته ثم يمضي. ويتحاشى النبي معاداته، لأن الحكمة تقتضي أن الإنسان يكثر من المحبين ويقلل من المبغضين، يكثر الأحباب ويقلل من الأعداء. لأنه قال الشاعر الحكيم: وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. وليس كثيرا إيه يا أبو قش؟ قول يا حسنين، ما مناش في كوبايه وتسمع بودنك، الكوبايه في ايدك وودنك في الكلام، وانت عينيك في الكوبايه وودنك في الكلام، يعني ما تشغلش بالك بالماء الذاهب والرائح. وليس كثيرا الف خل وصاحب، وان عدوا واحدا لكثير. كثر من الاحباب والاصحاب مهما كان، لو عندك 10 يبقوا 15 20 100 200، مش هيضر، مش هيقول مش هيقول كثروا ليه، ولما يزود ليه من أحبابه وأصحابه، مش هتعتب على هذا، لأن هذا مكسب. إن كنت خيرا يهتدوا بخيرك أو يهتدوا بهديك، وإن كنت واعظا ينتفعوا بوعظك، وإن كنت مستقيما يهتدوا باستقامتك، وإن كنت جوادا كريما ينتفعوا بوجودك وكرمك، وهكذا. ولما يكون لك أحباب كثيرين كثيرون يبقى انت يعني من الرابحين، لان محبه الناس دليل محبه رب الناس سبحانه وتعالى جل شأن. فهذه حكمه. وليس كثيرا الف خل وصاحب، وان عدوا واحدا لكثير. لما واحد بس يعاديك مصيبه، لو واحد في بلد قلق اضطراب ازعاج فزع، يعني يتعب الانسان والعياذ بالله. ولذلك مدارات الناس تحول دون معادات الناس، مدارات الناس تحول دون معادات الناس. لكن يعني لا يخلو الأمر، لا يخلو الأمر، لأن الشيطان عليه لعائن الله تترى. يوم ما يأس من إنسان يسلط عليه مين؟ واحد من البشر. يوم ما ييأس من الإنسان أن ينحرف في طاعة الله أو يرتكب معصية لله أو يسير في طريق يغضب الله، يحتال عليه بالبشر، فيسلط عليه من البشر من يؤذيه فيستعديه. فإن كان حكيما يحول دون هذه العداوة، زي ما قال الحكيم أيضا، يعني الحكمة تقتضي أنك تصبر على أذى الناس. فإن كان ولا بد، مش ما فيش طريقة، مش قادر تصبر، يقلوها من العتاب. وإن كان يعني الكتاب مش هينفع، يعني يبقى يكفي أن لا تعامله، لكن لا يصل إلى أن تكن مرحلة الوقيعة التي تظهر العداوة والمخاصمة والمشاحنة. فاكرين الحكمة في هذا المجال؟ صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته، والمعاتبة خير من القطيعة، والقطيعة خير من الوقيعة. الوقيعة ده آخر الشرور، خنقوا مع بعض وراح القسم وراح المحكمة عوروا بعض عملوا معرفة يحتاج لمن يصلحهم، إنما القطيعة خلاص كل واحد في حال السلام عليكم وعليكم السلام. يعني تكون قطيعة على حد الأدنى من الوصل، إن كان قريبا أو جارا أو ممن تبتلى به في تعاملك، زي ما قال ومن نكد المعيشة أن ترى عدوا ما من صداقته بد، من نكد العيش أو من نكد العيش أن ترى عدوا ما من صداقته بد. أنت لا تقبله، ما ينفعش تعمل معاه، لكن إيه معاك في العمل، معاك في الجير، معاك في الصنعة، معاك ما أعرفش إيه، ده من نكد العيش والعياذ بالله، إنك تحتاج وتضطر إلى أن تعامل إنسان أنت تعلم أنه ليس على طريقة المستقيمة التي أنت تحبها وتتمناها، ويجب أن تتوفر في صديقك الذي تصادقه. لأن إحنا في الإسلام حدد لنا إطار الصداقة والتعامل مع الأخلاء والأحباب. نسأل الله التوفيق والهداية والرشاد. الحديث التالي رواه البخاري أيضا من عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقضية من ديباج. القباء معروف نوع من الثوب، يعني ثوب لكن نوع مخصوص، يعني مذررة بالذهب. يبدو أن قال ذلك قبل تحريم الذهب. مذررة بالذهب يعني فيها إيه زركشة ونوع من الزينة بالذهب. فقسمها في ناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وزع على الأصحاب إيه كل واحد ثوب، وعزل منها واحدا لمخرمة رجل اسمه مخرمة. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك هذا، شايل لك ايه مخصوص، حاجه مخصوص لكده. الروايه الثانيه عند البخاري ايضا عن المسور بن مخرمه ابنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه، فقال لي ابي مخرمه، ابوه قال له انطلق بنا الى رسول الله، قال يعني الحج انطلق بنا اليه، أو قالها كده يعني سمع أن فيه أثواب جاءت لرسول الله، ويقول لي ولد يالنا روح إيه يمكن يصيبنا الخير، يعني عسى أن يعطينا منها شيئا. انطلق بنا إليه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب، على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم صوت عالي، عرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج. ممكن كان ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن يدخل خذ حاجتك، ولو واحد زي حالته يقول خذ ايه مقطع على راسك، مطرح ما تسري تسري ولا حار ونار، كن زعلان واحد يقول لك حار ونار على جثتك. لكن النبي يتلطف ويداري ويعامل معاملة مخصوص، يرفع صوته ويقول يعني ايه صوت يعني فيه شيء من الإزعاج. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يستقبله، يعني ومعه قباء وهو يريه محاسن، مسك القباء ومسك الذهب اللي فيه، وهو يقول خبأت هذا لك، ده مخلي لك مخصوص خبأته، يعني ايه شايلها لك مخصوص، يعني كان يشعره بالايه بالخصوصية. رواية اخرى عند غير البخاري، ومع في البخاري بعضها في البخاري ايضا، اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم اقضية من ديباج، يعني من الحرير، مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل رضي الله عنه، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة رضي الله عنه، فقام على الباب فقال ادعه لي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء به واستقبله. يقول قباء أو قباء صحيح، واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك خبأت هذا لك. وكان الرجل رضي الله عنه في خلقه شدة، وده الشاهد من الرجل كان ممكن يتعامل بغير كده يعني. فنظر إليه فقال رضيت رضيت، يعني كويس يعني حاجة يعني عبر عنه يعجبه هذا، فأعطاه إياه صلى الله عليه وسلم. الأسلوب والمقابلة واللفظ خبأت لك هذا، هو ما فيه غير أخذ واحد اثنين ثلاثة عشر ممكن عشرين واحد أخذ أثواب، لكن لما يخبي الثوب يقول إن ده هو هدول فلان استدعوه، وبعدين هو أو ذاك يقول لك نذهب إلى رسول الله عسى أن يعطينا ثوبا، وبعدين يقول لي يخرج ويستقبله ويوريه الحاجات الجميلة اللي فيه الزينة اللي فيه، يقول خبأت لك هذا، ده نوع من الايه تلطف والمداراة لمثل هذا. ممكن يتوزع كذا حاجة على الناس يقول لي يا عم دي لك انت، رغم الناس كلها اخرت لكن ايه لك انت، يبقى معناها فيه خصوصية، فده نوع من التلطف التودد الى الناس، والتودد الى الناس من العقل والحكمة، يتألف قلوبهم ويداري. والنبي عليه الصلاة والسلام له مواقف مع غير هذا الرجل أيضا يستشهد بها في مثل هذا الموقف. لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، لأني لو ما أخذش هينقم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبغض ويكره ويعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أن صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أسلم بعد ذلك كان من الطلقاء في مكة، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أراد أن يترك مكة في الفتح في عام الفتح يعني، فاستأذن له رجل اسمه عمير بن وهب، ووهب بن عمير استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأمن، يعني طلبوا الأمان لمين؟ لصفوان بن أمير، فأمن هو، يعني لم يكن ممن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم بقتلهم أو غيره، إنما كان من زعامات الكفر الذين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه في غزوة اثنين ثلاثة، وفي نفس الوقت يعني ألبوا عليه المشركين في مكة، فخاف على نفسه لأنه من كبراء المشركين، فأمنه وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كولد، كان قاعد معنا راح قاعد وقلنا عليه هنا هات ابو نضاره خليه يقعد هنا، كان هو عامل زعيم بين عليه فيه. اللهم صل على سيدنا. أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى ثوبه لابن عمير، وهب بن عمير وعمير أبوه، وقال لهم ادوا له هذا الرداء عشان يستوثق إن النبي مش هيؤذيه ولا يسلط على قتله. فأدركه وهب بن عمير قبل أن يخرج من مكة فرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقف عليه أي وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام يبدو أنه كان واقفا يركب دابته يعني. قال له إن هذا وهب بن عمير يزعم أنك أمنتني. فصفوان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا وهب بن عمير يزعم أنك أمنتني مش واثق ومش مصدق يعني على أن أسير شهرين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل. فلما أنت قاعد على ركب دابتك انزل أبا وهب يكنيه يناديه بكنيته يعني نوع من الاحترام. انزل أبا وهب. فقال لا حتى تبين لي. عاوز يسمع من النبي عاوز يديني الشهرين مهلة أسير شهر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فلك أن تسير 4 أشهر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر لك أن تسير 4 أشهر. فنزل واستؤمن. وخرج النبي بعد ذلك في غزوة حنين وخرج في الطائف وكان يخرج مع النبي وهو على شركه وهو مستأمن زي المعاهد يعني. وأعطاه من الغنائم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر له. الشاهد هنا أن صفوان بن أمية لما هرب بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قطيع من الغنائم في واد من الوديان قال يعجبك هذا؟ قال نعم. قال هو لك. سبحان الله العظيم وبحمده أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القطيع. يقول الحديث وبعد حصار الطائف وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في الغنائم يرى صفوان يطيل النظر إلى واد قد امتلأ نعما وشاء ورعاء فجعل عليه الصلاة والسلام يرمقه. تخيل المنظر كده ايه هو صفوان ده لسه يعني على حاله وبعدين عمال يبص على الوادي المليان هيبقى ده بتاع محمد ده ملك محمد ملح انتصر واخذ غنائم واصبح عنده خيرات كثيرات يعني. فالنبي يرمقه يعني اخذ باله منه وبينظر الى ليه الى المال. ثم قال له يعجبك هذا يا ابا وهب؟ يعجبك هذا المنظر كثير ده يعني كم ابل وكم من الابل وكم من الشياه وكم من الرعاء؟ قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو لك وما فيه. خذ الوادي خليه لك. فقال صفوان عندها ما طابت نفس احد بمثل هذا الا نفس نبي. يبقى نبي من كده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. في رواية كان أبغض الناس إلي فلما قال لي ذلك صار أحب الناس إلي. يبدأ من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نظره وتقديره للمواقف ومعرفته بنفوس البشر علم أن هذا يرضيه ويعني يعطيه ثقة وكأنها معجزة تثبت له أن هذا نبي عليه الصلاة والسلام. لأن هو أدرك أن مش كل واحد يجود بهذا الخير الكثير مهما كان السخاء ومهما كان. ولذلك لما قال العرب كانت تقول في سخاء حاتم فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لم يجرؤ أحد أن يقولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسخى من كل الأسخياء وكان جوده أشد وأكرم من أي كريم في العرب. عليه الصلاة والسلام. فبهذا تألف قلبه وأحب الإسلام ودخل في دين الله. قيل أيضا أن زوجة هذا الرجل أسلمت قبله بشهر، زوجة أمية صفوان بن أمية. روى الإمام مالك عن ابن شهاب أن نساء كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كانوا كفارا. منهن هذه المرأة ابنة الوليد بن المغيرة، هي أخت زوجتي، كانت أخت خالد بن الوليد، وكان زوجها صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها، ثم بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من القصة. بعد ذلك أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحها، أسلم بعدها بشهر، يعني أسلمت وكانت القصة اللي أسلم فيها صفوان، فأقرها النكاح فرجعت إليه بغير نكاح جديد. ما شاء الله. وكان من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامه، وكان من أفصح قريش اللسان رضي الله عنه وأرضاه. هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكن أحيانا كان يعطي ثم يعظ. الرجل ده أعطاه وتركه فنطق بالشهادتين، أخذ ماله وذهب. لكن واحد مسلم تاني حكيم بن حزام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم وعظه وقال له يعني إيه يا خليك إيه يعني تأنى في المسألة، ما تطلبش كثير، ما تسألش، ما تاخدش من الناس حاجات كثير. يعني الحديث ده في الرواية عند مسلم عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. يعني حكيم بن حزام تعرفين قصته، كان جوادا كريما في الجاهلية، وكان يعتق الرقاب في مواسم الحج، يقدم الطعام ويعتق الرقاب، وبعدين ايه يعني في امور جاهليه ويعلق على كل واحد يقول لك هذا عتيق حكيم بن حزام عشان يعرف الناس ان انا ايه ابو الكرم. وكان يجود في مسائل كثير، فلما دخل الاسلام قل ماله، فراح يذهب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مالا عشان ايه يستمر جوده وكرمه يعمل اعمال. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح عن أعمال كنت أعملها في الجاهلية، هل تقبل مني وأثاب عليها؟ معنى الحديث كده. فقال أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء قالوا أسلمت على ما أسلفت يعني الخير اللي انت كنت فيه هو اللي رشحك للإسلام، لأن النفس الطيبة السخية التي تحب الخير إذا سمعت الخير أقبلت عليه، فلما سمع بالإسلام أقبل عليه وأسلم حكيم بن حزام. فلما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام في حديثنا هذا أعطاه، فسأله فأعطاه، فسأله فأعطاه، لكن عاوز تبقى عاوز الموضوع عايز إيه؟ عايز وقفة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم بن حزام إن هذا المال قدرة حلوة، إن هذا المال قدرة حلوة كمثل النبتة الخضرة وكمثل الطعام الحلو لا يشبع منه الإنسان. تمشي في الخضرة كده تبص إيه تشوف اللي إيه خضرة تستريح لها وتقر عينك عندها، تحب تبص على الخضرة والشيء الحلو تحب تزود منه، تاكل حلو تفضل تاكل تاكل، مش عاوز تتوقف عن الطعام. ان هذا المال قدرة حلو، فمن اخذه بطيب نفس، فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. الكلام ده معناه ايه؟ يعني أنت تحب الخير، وإذا سألت فسأل ما تحتاج إليه، إنما لا تتطلع إلى ما لا حاجة لك فيه. تبقاش دائما إيه؟ مسعور على طلب المال، تطلب المزيد تطلب المزيد تطلب المزيد. في ناس مجرد يقول لك في حاجة توزع مجانا يوقف الطابور، ما يفكر شو هي إيه ولا ليش. يا بنتين في عربية بتوزع بتربي كراتين يوقف فوق الطابور، في حاجة يعني جايبين حصة مش عارف ايه يوقف الطابور عشان مجرد انه ياخذ منه. زي ما في جنبنا كشك هنا بيوزع عيش للفقراء والمساكين والارامل والمحتاجين. فما يعني مرة بعدي لقيت واحد بواحدة بتقول يعني بتقول سبحان الله، يعني هو يعني واحدة عندها موتوسيكل وبعت ولدها ياخذ العيش، ما تاخذش العيش ما دام ولدها عندي متسكر، بعد تاخذ العيش ليه؟ يعني جاي ياخذ له 5 أرغفة صدقه من الجمعيه الشرعيه ومعاهم دواب ومستكلات، وجاي يعني جاي يشحت على متسكر. هي المراه بتعترض على كده. وواحد ثاني مريت لقيت واحد يعني بيتكلم في التليفون بيقول له ايه؟ استنوا العيش اللي الكشك لسه ما فتحش، اجيب لكم الجبنه واجي تفطروا ولا تستنوا العيش لما اجيب. يا زلمه في يعني في فطار في البيت، فيه ما يكفي فيه ما يكفي، لكن لازم ياخذ الايه؟ 5 أرغفة. ده كان فيه 2 عايشين مع بعض، الاثنين يعني اياما، واحده ما اتجوزتش واحده يعني فقدت زوجها الارمله، بيدوهم 5 أرغفة. فواحد جاء تقول يعني اختي بتاخذ 5 أرغفة، عاوزه تخلي لي جمعيه شرعيه تديني 5 تديني عيش. يعني سبحان الله، رحت الجمعية الشرعية قلت لهم يعني ايه فلانة بتطلب كذا؟ قال انت رايك ايه؟ 5 يكفوا 2 ولا ما يكفوش؟ قلت يكفوا. قال لكن هي عايز تاخذ بون لنفسها، لازم تاخذ بيه ورقه وكارت تسحب بيه عيش والثانيه تسحب بيه العيش. فاذا يعني الاسلام يقول ان هذا المال خضره حلو، فمن اخذه بطيب نفس يعني ان جالك لحد عندك الحمد لله، خذ وتوكل على الله انتفع به، وان جالك بطريق ميسره انتفع به. نجي عن طريق الالحاح تلح وعاوز تدوني وما فيش ما خدتش وفاتني الدور ومش عارف المره اللي حدفت حضرت ما قانونيش وتبقى زعلان وتتطلع وعينيك يعني تستشرفه. هو ذا اللي لم يبارك له فيه، وكان كالذي ياكل ولا يشبع. سواء المال ده رغيف، المال ده فلوس، المال ده نخل، المال ده أرض، المال ده بيوت، المال ده شقق. وفي ناس كده ياخد شقة 2 3 4 ويحتال عشان يقدر ياخد أكثر من حاجة. فهذا الذي يأخذه باستشراف نفس يعني نفسه متشوقة إليه ومتطلعة إليه ومستفزة إليه يعني سبحان الله مبتزة، يذهب ويأخذ لا يبارك له فيه. ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى. سيدنا حكيم بن حزام الشاهد من الحديث ايه؟ ان النبي وعظه اعطاه ثم ايه؟ ثم وعظه لانه قلبه اطمأن للايمان فوعظه. ولذلك قال لن ارزأ احدا بعدك ابدا، مش هسأل مش هطلب من اي واحد حاجه بعد كده. اخذها وبعد كده ايه؟ اكتفى وقال مش رغم انه اخذها عشان يجود بها ويسخو ويطي منها الفقراء والمساكين ويعتق بها الرقاب، لكن قال لن أرزق أحدا بعده. وزي ما سمعته في سيرته سيدنا أبو بكر بعد ذلك كان يأتيه المال سواء غنائم أو أموال فيوزعها على المسلمين، يبعث لحكيم بن حزام يقول مش عارف خلاص قلت للنبي إيه؟ لن أسأل أحدا بعدك لن أرزق أحدا بعدك. سيدنا عمر بعد كده جاء تأتي الغنائم وكثر الخير، ابعثه لحكيم بن حزام تعال خذ حاجتك مش عاوز ياه. سيدنا عمر عشان يبرأ كان يشاهد عليه يقول أشهدكم أني قلت لحكيم كذا وأرسلت إلى حكيم كذا ولم يأخذ ماله، عشان ما يجيش يوم القيامة يقول ما أخذتش حقي. المسلمين كلهم أخذوا ما عدا مين؟ حكيم بن حزام كان لا يسأل أحدا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة يتعامل مع المواقف ومع الرجال. وقصة خبيثة بن مخارق الهلالي أنه تحمل حمالة، يعني صح أصلح بين قبيلتين أو بين عيلتين، فدفع فلوس استدان أخذ دين ودفع فلوس عشان يعني يصلح بين الناس المتخاصمين، وبعدين مش قادر يسدد، فجاءت زكاة وصدقات، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيني من المال، تحملت حمالة يا رسول الله. والحديث صحيح مسلم، تحملت حمالة يا رسول الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال قلت كذا، أقم، أقال النبي أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، حتى تأتينا الصدقة، أنا غرمت ملوس ودفعت مش قادر أسدد، فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة، قبيصة بن خارق، تقرأ قبيصة أو قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، ما تطلبش من الصدقة إلا إذا كنت واحد من ثلاث. إدله موعظة وتعليم، إن المسألة ما تطلبش يعني فلوس ولا أي شيء، إلا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، زي حالتك انت كده، غربت ودفعت فلوس وعليك دين بجد، تحل له المسألة حتى يصيبها، لحد ما يسدد اللي ايه اللي عليه، مش يسدد ويحوش ويبني ويجني وامال ياخذ يطلب من الناس. ثم يمسك، ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله، جت له مشكلة في زرع، في زرع، في عربية اتقلبت، في السفينة غرقت، فاصاب رجل حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يطلب لحد ما يوقف على رجليه يعني يستقيم حاله، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، فقر يعني فقد ماله في تجارة، في زراعة، ما عندهش أموال، حتى يصيب يعني أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يشهد رجاله، ثلاثة رجال عقلاء، أن فلان أصابته فاقة تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يستقر حاله، أو سدادا من عيش، أو سدادا من عيش، فما سواهن، سوى الثلاثة دول من المسألة، يا قبيصة أو يا قبيصة، سحتا يأكلها صاحبها سحتا، حرام حرام حرام. إن كانش عندي حالة من الحالات دي الجلال بغي أن يسأل، هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مع جوده وكرمه ومع مداراته للناس وتألف القلوب، لكن يعطي دروسا لمن يطمئن لإيمانه. نسأل الله أن ينفعنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلحقنا بركب رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم، يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. الله أكبر.